أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Yeah. إنا خلقناكم آمنوا بالله صادقين

كيف بنينا ذا وزينا ذا وما لها من فروج والأرض مددنا ذا وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج صدق الله العظيم.